فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أول مرة أخرى إلى الحديث العاشر من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. من تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي سيؤخذ بهم ذات الشمال. شرحنا ذلك. فأقول: يا ربي أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قلنا: بسبب شرح هذه الجملة الأخيرة. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تلك هي الجريمة التي ارتكبوها والتي استأهلت أن لا تنفع فيهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وأن يدخلوا في زمرة من قال الله عز وجل عنهم كما تنفعهم شفاعة الشافعي. ما هي هذه الجريمة التي استأهلت هذا العقاب؟ أنهم غيروا الكثير الذي ائتمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا معنى قوله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما ابتدعوه وما غيروه وما اختلقوه من عند أنفسهم من باطل جعلوه حقا، أي من حق جعلوه باطلا. كنا ونحن نشرح هذه الفقرة قد تساءلنا: أليس هذه الحياة متطورة؟ أليست الدنيا التي نعيش فيها تتطور؟ الجواب نعم. إذا كانت الدنيا التي نتعامل معها تتطور، إذا ينبغي أن يكون سلوكنا أيضا متطورا، وما ينبغي أن نثبت على وضع واحد وحالة واحدة ونظام واحد أحقابا طويلة من الزمن، مع العلم بأن الدهر يتقلب. طرحنا هذا السؤال. قلنا في الجواب: الحقيقة أن هذا الكون والإنسان جزء منه قسمان، قسم منه ثابت لا يتطور، وقسم منه فعلا يتطور ويتبدل من آن إلى آن. وأريد باختصار هذه النهاية التي ختمنا بها الكلام لنكمل الكلام. هذه الأمور الثابتة في الكون كثيرة. هذه الأمور الثابتة ينبغي أن يكون سلوك الإنسان تجاهها أيضا سلوكا ثابتا، وضربنا أمثلة على ذلك. الإنسان هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون. الإنسان كان منذ أقدم العصور، منذ أبيه آدم، كان عبدا مملوكا لله عز وجل. فيا إن اعترف بهذه العبودية أو لم يعترف، حقا هذا الكلام أم لا؟ هذا هو الواقع. هذه العبودية تطورت ما بين جيل وآخر. يعني هل كان الناس قبل 2000 سنة أو 6000 عام أو أكثر كانوا عبيدا فعلا مملوكين لله ومن ثم كان من واجبهم ان يسيروا في حياتهم سيرة العزيز. اما اليوم فالانسان قد تطور ولم يعد عبدا لهذا الاله. اذا كان الامر كذلك فينبغي ان نتطور في عبوديتنا السلوكية لله عز وجل، فلا نعبد رسالة. ولكن قلنا في الدرس الماضي ان الانسان الاول كيف كان متبوعا بتابع العبودية لله؟ الانسان المعاصر اليوم متبوع بنفس التبع، نفس الذنب، بنفس تابع العبودية لله عز وجل. لم يتطور من هذا الجانب ابدا. اذا كما كان الانسان السابق مكلفا بان ينفذ قول ربه اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، كذلك انسان هذا العصر ينبغي ان يلبي هذا النداء ذاته، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ولكن يبدو ان من المناسب ان اذكر على السريع برهان كون الانسان كان ولا يزال في واقعه عبدا لله عز وجل. لا فرق بين انسان ما قبل العصور والقرون الماضية وبين انسان الحضارة الغربية اليوم. ما الدليل؟ وهذا شيء كنت قد ذكرته مرارا، لكن يبدو ان هذا الامر نحتاج الى تكراره بين كل حين واخر. الانسان سابقا وحاضرا ولاحقا عبارة عن وعاء، حشي هذا الوعاء بمجموع الطاقات، قدرات، قابليات، هو ليس فاعلا لشيء منها، وإنما هو منفعلا بها جميعا. هذا هو برهان عبودية الإنسان الواقعي بقطع النظر عن اعترافه أو عدم اعترافه. الإنسان خاضع للتدرج من مرحلة الطفولة الصغرى إلى مرحلة الطفولة الكبرى والمراهقة، ثم إلى مرحلة الشباب، ثم الكهولة والشيخوخة والموت. خاضع لهذا الناموس منذ أقدم العصور وإلى هذا اليوم. ثلاث، الإنسان الحديث عن الإنسان القديم في هذا، وهل يملك الإنسان أن يتحرر من هذا القانون؟ هل استطاع شاب عشق شبابه أن يطرد الكهولة من فريقه؟ أبدا، لا سابقا ولا اليوم. على كل المستويات الإنسان من أقدم العصور إلى اليوم رأى نفسه يعي ويعقل ويفكر. هل الإنسان هو الذي فعل هذا الوعي في كيانه؟ هو الذي غرس هذا العقل في دماغه؟ أبدا. هذا معنى قول الإنسان منفعل بالطاقات التي يتمتع بها. أنت نظرت فوجدت نفسك شيئا فشيئا أخذت تعقل وتعب، وليس لك في ذلك أي حرية وأي كسب. وعندما يشاء خالق هذه القدرة في كيانك أن يستلبها أو إذا لا تملك إذا ذلك شيئا، فلا العاقل له فضلا في جلب العقل إليه، ولا المجنون هو الذي تسبب في جلب الجنون إليه إطلاقا. ليس كذلك؟ انت تنظر فتجد نفسك تتمتع بقية في فكر في أوصالك، وتنظر فتجد انك انفعلت بهذه القوة من حيث لا تدري، فأصبحت قوية، وغدا ستودعك هذه القوة من حيث لا تدري فتصبح ضعيفا مثال الضعف. لا انت في الحالة الاولى كان لك الفضل في جلب القوة اليك، ولا في الحالة الثانية التي انت على موعد معها انت الذي ستتخلى عن هذه القوة في كيانك. انت تمشي متوازن القامة، هذا التوازن الذي تلقاه وانت تسير بخطوات مستقيمة، لو تفكرت لأرأيت انك لم تتعود ولم تتمرن في يوم من الايام على ان تقيم جزعك بهذا الشكل المتوازن ابدا. نظرت واذا بك تسير بهذه الطريقة، وعندما يشاء الله تجد نفسك وانت القوي وانت القادر على السير ربما على طريق اصحاب السير، واذا بك تترنح ويقتل التوازن من كيانك وتسقط ارضك. فأيضا لا في المرة الأولى كان لك الفضل في غرس هذا التوازن في كياني، ولا في المرة الثانية كنت أنت المسؤول عن ذلك. واضح هذا الكلام يا أمي أم لا أيها الإخوة؟ أنت تتجع لتنام عندما يحتاج جسمك إلى الرقاد، فماذا تفعل من اجل ان تجلب الرقاد الى عينك؟ لا تفعل اكثر من انك تتجه وتغمض عينيك وانت تقول بلسان الحال ها انا ذا اغمضت عيني وفعلت ما استطيع ان افعل، فاقبل الي ايها النوم وامتعني باجازتك التي انا بامس الحاجة اليك. وإذا بك قدرتك وعندما تنتهي حاجتك إلى الرقاد تستيقظ، لا عندما منك أنت المتفضل على نفسك بالرقاد، ولا عندما استيقظت أنت الذي جلبت إلى نفسك الحياة مرة أخرى. من فعل بالرقاد وبالاستيقاظ؟ أصحيح هذا أم لا؟ عندما تجلس لتأكل عملية الطعام قد تظن بادئ ذي بدء انك انت المبدع لها وانت المتكلم لعملية المضغ وازدراد اللقمة، لكنك لو تأملت لوجدت نفسك منفعلا بعملية الطعام ولست فاعلا. تضع اللقمة في فيه وانتهى الامر، كيف يتم سحقها؟ كيف يتم مدحها؟ هذا الامر ليس اليك. فان قلت لا بل انا، فانت في الحقيقه ساذج في تفكيري. وكم قلت اعيد، انت تضع قطعه اللحم في فمك لتمضغها، تمتزج قطعه اللحم هذه مع لسانك الذي هو الاخر قطعة لحم، ويدوران بين رحى الأسنان، وإذا بقطعة اللحم هذه التي دخلت فمك طعمت طعما وسحقت لحقا، وإذا بلسانك يبقى بعيدا عن هذا الخطر كله. هل أنت الذي نظرت إلى فمك فتعودت كيف تحفظ اللسان جانبا وكيف تعرض قطعة اللحم لرحى الأدراك جانبا؟ والله أنت لا تعلم كيف تأكل، كما قال الإمام الغزالي أنت أكل الخبز لا تعرفه. هكذا قال كل من يسمع مني ما اقول قصر القول سدى شرح يطول. القصيده طويله نعم، ولكن هكذا تجد نفسك قد تعيق فانت تنفعل بمجد السعاد ولا تسعى. وعندما احدنا يفكر كيف يحسب لسانه يقبله، وهل تذكر الم هذا القدم ذات يوم عندما قدمت لسانك انه لألم شديد؟ ماذا لو كنت دائما معرضا لهذا الألم؟ عندما تزود اللقمة في الخنقير انت لا تعلم من الذي يسير اللقمة في طريقها والهواء في طريقها وهكذا. فحياة الانسان كلها ايها الاخوة ما هي؟ انفعالا بطاقات اودعت في كيانه وهو ليس فاعلا لشيء منها، لا يملك ان يؤخر او يغير او يبدل شيئا. اذا انت ماذا يا اخي الانسان؟ انت كما قلت مرارا انت جهاز استقبال، وجهاز الاستقبال يرتبط به جهاز ارسال. ارايت جهاز استقبال لا ينعكس اليه جهاز ارسال؟ ممكن. انت جهاز استقبال، اذا ان كنت عاقلا ينبغي ان تبحث من اين ياتيك هذا الارسال، من اين ياتيك هذا العقل، من اين ياتيك هذا النطق، هذه الحبال الصوتيه ما فلسفتها، من اين ياتيك الرقاب اذا رقدت تاسيس اليقظه اذا استيقظت، كيف يتم التوازن في جذعك وانت تسير، كيف تتم ما يسميه الاطباء بالحركات الانعكاسيه، وليس من اعلم ما معنى الحركات الانعكاسيه سوى انها حمايه من الله، ليس طبيبا يشرح لي هذا النزل، حركات انعكاسيه بس. يعني ما يعني ان الطفل عندما تمتد اصبعا الى فيه لا يحرك ساكنا، الى اذنه لا يحرك ساكنا، الطفل الذي لم يزد عمره على اشهر اذا امتدت هذه الاصبع الى عينه ماذا يصنع؟ يغمضها. من الذي اوحى اليه انها هنا خطرا؟ ابدا. هذه اسم حركه انعكاسيه. ماذا يعني؟ يعني ان الرب هو الذي يحمي هذا الكائن. لعلكم تقولون هذه لسان الطفولة، ابدا انت كذلك الطفل، انت تسير في طريقك، تاتي هذه الدويبة الصغيرة السوداء التي تتجه الى العين وكانها السهم المسيد بدون قصد وبدون تفكير تجدك قد اغمضت عينيك، لذلك مع انها لو دخلت اذنك لم تحرك ساكنا، ولو انها التقمت بوجهك لم تحرك ساكنا. هل تستطيع ان تقول ان هذه البعوضه الصغيره عندما رايتها من بعد فكرت وقررت ونظرت انها اتيه الى عينك وتذكرت الخطا لان بلغا اغمضت عينك؟ ابدا. لو انك اغمضت عينيك بعد هذا التفكير وبعد هذا القرار لدخلت هذه البعوضه عينك وربما ادرت فيها ضررا بليغا قبل ان تنتهي الى القرار. حركتين حساسين. عندما تزل بك القدم فتتطلع ذات اليمين تجد انك قد بسطت يدك اليمنى ذات الشمال، هل سألت نفسك بأي قرار فعلت هذا؟ عندما تجد نفسك كدت تقع يمينا ماذا تصنع؟ بدون إرادة منك تبسط يدك اليسرى شمالا هكذا، حركة انعكاسية بدون قصد منه، وبذلك يعود التوازن مرة أخرى. إذا عرفنا هذا أعود فأقول الإنسان أشبه ما يكون بجهاز استقبال، وفي هذا الاستقبال تتحرك عليه الصور والاشكال والالوان، لكنه عباره عن شاف بيضاء. الفعل ياتي من اين؟ من جهاز الارسال. فاذا سالت من اين ياتيك هذا الارسال؟ من عند الحي القيوم الذي خلقك وصورك كما شاء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. هل هذه الحقيقه اختلف الانسان بشانها ما بين الماضي الدحيق به الان؟ اذا كان الانسان عبدا لهذا الاله وهو لا يزال عبدا، طار في الهواء اختلف، وصل الى القمر اختلف هذا القانون الذي قل، تحرر من العبودين سيصل غدا الى المريخ، تحرر عن العبودين ابدا ليصل الى اي طبقات الجو، عبوديته لن تنفك بشكل من الاشكال. والموت بعد الذي قلته اكبر تابع طبع الانسان بذل العبوديه لله عز وجل. صحيح انسان الحضاره الحديثه وصل الى القمر، ولكنه لا يزال يموت كما تموت اصغر بعوضه في الكون. صحيح ولا لا؟ ماذا؟ ولقد قلت في بعض ما كتبت، لو ان هذا الانسان الذي اتيح له ان يصعد الى طبقات الجو، او الذي اتيح له ان يبدع وسائل ذلك اعظم، لو اتيح لهذا الانسان ان يخترع درسا واحدا بدلا عن هذه المنجزات الحضاره كلها، بواسطه هذه البرسانه يبطل الميت، او اقول شيء اكثر يبطل المسيح، يبطل الانسان في مرحله الشباب الى ان ياتيه الموت. يستغنى هؤلاء العلماء عن اختراعاتهم وابداعاتهم وعن الصعود الى طبقات الفضاء وعن هاله الحديث عنها، ولا اكتفوا بهذا الذي اقول، لكنهم حاولوا تعاجزي، حاولوا ان يقفوا امام جبال قرار الموت ويغلقوه تمكنا، فانصرفوا يتسلون باشياء اخرى مما البار عز وجل جعله خاضعا من جسدا تحت السلطان. اذا اعود فاقول الانسان كان ولا يزال عبدا. طيب كنت ولا تزال الى هذا اليوم عبدا، اذا هل لك حق ان تطالب بان تتطور في سلوك عبوديتك؟ ما دمت في واقعك الاضطراري لا تزال عبدا، اذا ينبغي ان يكون سلوكك الاضطراري تجاه من انت عبد له تماما كسلوك ابائك واجدادك. منطقيا هذا الكلام ام لا؟ الذي يقولون الى متى نصلي؟ الى متى نصوم رمضان؟ الى متى ندور حول الكعبة نذهب الى الحج؟ قل لهم الى متى؟ الى ان تجدوا انفسكم وقد اعتقتم من نور العبودية لمن انتم عبيد بكل بساطة. عندما تجدون انفسكم قد انعتقتم من عبوديتكم لمولاكم هذا والله حلال لكم، ان تتحرروا من ذلك الماضي. لكن ما لكم وانتم التقدميون لا تثيروا على هذه العبودية الكاملة بين جوانبكم اولا؟ ثيروا عليها، اكشفوا هذا الطابع الذي اذلكم، تحرروا يأتي من الموت الذي ما زلتم خاضعين له، تحرروا من سلطان المشير. اليس ذلا ان اجدك اليوم وانت تتمتع قوة وتتباهى وترفع الرأس عاليا طغيانا وكبرياء واعتدادا بقوتك، حتى إذا رأيتك بعد 20 أو 30 عاما نظرت إليك وإذا أنت منحني تستعين بعصم بيدك ترمق هكذا بنظرات ضعيفة الناس ذات اليمين وذات الشمال. لماذا لم ترسل برجلك هذا الذي يتهدد؟ عندما أراك قد تطورت عن آبائك الأقدمين، تحررت عن سلطان المشيد وضعفه، تحررت عن سلطان العجز وعقابيله، عندئذ أربط على كتفك وأقول لك إنك قد درهمت على ضرورة التطور والتحرر من العبودية لأنك لم تعلم حتى هذا واضح. قلت هنالك أنواع كثيرة من واقع كي لا يتبدل، وضربنا المثل قلت كذلك أمر ثابت لم يختلف هذا الطبع وهذا النظام القائم ما بين الرجل والمرأة منذ أقدم العصور إلى اليوم. إذا النظام السلوكي الذي كان يغطي في شرع الله ذلك الواقع ينبغي أن يكون مستمرا ليه، وهذا الواقع الذي لم يتبدل لا يريد أن أعيد ما فيه. قلت قانون اقتصادي لم يتبدل منذ الأزل، وهو أن المال لا يلد المال، المنفعة هي التي تلد المال، المنفعة تلد القيمة والقيمة هي المال، وهذا المبدأ هو الذي منع الربا. عندما تجد أن عصرا من العصور جاءت بنظام فرض نفسه وهو أن المال يلد المال بنظام اقتصادي سليم دون أن يسبب تضخما في المجتمع، إذا نقول بما أن الأمر تطور في الواقع المالي القديم فلم نعد بحاجة إلى أن نحرم الربا. لكن لا يزال كل علماء الاقتصاد يقررون أن المال لا يلد المال، وأن الذي يلد المال المنفعة. أنا أشتغل عاملا مصطنعا مزارعا موظفا خلال شهر أطرح منفعة في المجتمع، يجب على المجتمع أن يكون بالمقابل منفعة مثلها. ما هو النفق الذي عبره أعطي وأحط هذه الفضة؟ الذهب لا يؤكل والفضة لا تؤكل أبدا، ولكنها عبارة عن وصل استلام كثير. سلمت منفعة سلمني مقابلها منفعة، سلمتك اختراعا سلمني خبزا سلمني كفاء. لكن طبعا كيف يمكن ان يحدد النفع الذي شرحته حتى يعطيهم المجتمع نفعا بقدره عن طريق هذه القسائل؟ هذه فلسفة المال شيء معروف، من اجل هذا الخالق منع الربا. فلو جاء انسان وقال نحن متقدمون، نحن ما ينبغي ان نظل مستعبدين لنظام قديم سحيق، قل له قبل ان تتحرر من ذلك النظام تحرر من نظام اوغل منه قدما، وهو النظام الاقتصادي القائم ان المال لا يلد المال وانما الذي يلد المال هو المنفعة. حرر النظام الاقتصادي من هذا اصلا لك تحرر من الربا، اليس كذلك؟ وهكذا. اذا هذا نموذج لفياض الكل رب العالمين احكم الحاكمين تجاه هذه الثوابت كلفنا ايضا بشرائع ثابته. نحن عبيدا كنا ولا نزال، اذا امرنا الى ان تقوم الساعه ان نعلم اننا عبيد وان نسلك سلوك العبيد تجاه من هو ربنا ومالكنا. وهكذا هنالك قسم اخر من واقع الكون يتكون. الإنسان كان ولا يزال بحاجة إلى الطعام والشراب. أصل احتياجه إلى الطعام والشراب لا يتبدل. إذا سلوك الإنسان وقانونه تجاه الطعام والشراب أيضا ما ينبغي أن يتغير. منذ أقدم العصور إلى الآن والله عز وجل شرع لنا نظام البيع والشراء. شراء نظام الشركات. نظام المعاملات المادية والمالية. وضع لنا نظام الزراعة والمزارعة والمخابرة والمساقاة. وهذا النظام لا يتبدل. لماذا؟ لأنه مرتبط بأصل لا يتبدل. لكن ما الذي يتبدل؟ نوع الطعام الذي يأكله الإنسان. الإنسان يتكلم من عصر إلى آخر في الأطعمة التي يتناولها. البارع عز وجل فتح أمامك آفاق التطور التشريعي في ذلك. الإنسان كان ولا يزال بحاجة إلى قطر السماء وإلى نبات الأرض. تطور؟ أبدا، مثل أقدم العصور. لكن ما الذي تطور في حياة الإنسان؟ طريقة الزراعة. كان يفلح الأرض بواسطة الدواب. الآن يفلحها بواسطة آلة. الشارع يقول لا يتفضل. دع الأسلوب الماضي يجنح إلى الأسلوب الجديد. وأنا أبارك لك هذا التطور. الإنسان كان ولا يزال بحاجة إلى الشمس وحرارتها وطاقتها. لم يتطور ولم يتطور. لكن أسلوب استفادة الإنسان من الشمس تطور. فكان الإنسان يستفيد من الشمس بطريقة بدائية طبيعية. أما الآن فقد استطاع أن يحفر الطاقة الشمسية في توربينات وأن يحفرها وأن يجعل منها أداة تولد أجهزة وتأتي طاقات حرارية تفيدنا فرائض جديدة. تطور الشارع ماذا يقول؟ يبارك لك هذا التطور. سر في هذا وأنت تسير بعمل إنساني تطبق من خلاله قول الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الإنسان كان ولا يزال بحاجة إلى الثياب. منذ أن قال له الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أشياء تتجمل بها. إلى الآن هذا الشيء قائم. لكن الثياب هذا اللباس. الإنسان في عصر رسول الله كان صحابي في مكة ماذا كانوا يلبسون؟ رداء ومن فوقه إزار. ما كان مخيط ولا شيء. وما كانت هنالك هذه السرائر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كثير من الناس انه لم يلبس. تطور الزمن بمعنى ان وسائل اللباس اختلفت. فاصبح يرتدي مخيطا واصبح يتكمن فيه اسلوب هذا الثوب. الباري ماذا يقول له؟ تفضل. تطير لان مساحتك تقتضي ذلك. طيب الرسول مالك نعم يا ماما. الانسان فيما مضى كان يضع على راسه غطاء وكانت العادات تقضي بذلك. العاده لها سلطان. تولد نفسك. كان الناس بسبب ذلك يزدهمون وينسجمون مع هذا التيار. كل الناس يتقيدون بان يضعوا اغطيه على رؤوسهم اي كيفما كان. ونفسها هكذا كان. تطور اليوم كل من جالسين امامي تقريبا كلهم رؤوسهم سوداء من الشعر وكلهم شباب ولله الحمد. وما زال مضى هذا الجفاف. الشارع ماذا يقول؟ يبارك هذا التطور، لا دور ولا، لأن مصلحة اقتضت ذلك. عادة مضت، عادة بعدها جاء. لذلك كان فيما مضى قبل 7 سنين في المغرب، بلاد المغرب من الأندلس إلى الجزائر والمغرب يكون في هذه المناطق، كانت عادة السير بدون غطاء رأس منتشرة جدا، والسبب أنهم كانوا يحتكون بالأوروبيين. نعم. بينما في المشرق في ذلك العصر هذه العادة لم تكن معروفة أبدا إطلاقا إلى قريب من أيامنا هذه. ماذا يقول الإمام الشافعي وهو واحد من أجل أئمة الشريعة الإسلامية وأصولها؟ يقول: الشاهد الذي يقف أمام القاضي ينبغي أن يكون عادلا، ومن أهم مظاهر العدالة أن يكون هذا الإنسان ملتزما مع أعراف بلده، لأن الذي يناقض أعراف بلده لا يبالي بسمعته، فهو يرتكب أشياء شنيعة ربما، لذلك لا تقبل شهادته. ويضرب مثلا لذلك فيقول: هذه الأعراف تختلف ما بين بلدة وأخرى وما بين عصر وآخر لأنها تتطور. ويقول مثلا: الشاهد الذي يقف في المشرق في بلاد المشرق أمام القاضي وهو يعني لا يضع شيئا على رأسه حافر لا تقبل شهادته، لأن هذا الإنسان لم يبالي أن يناقض عادة مجتمعه. لكن لو أن هذا الإنسان وقف عندنا في المغرب وشهد وهو حافر شهادته تقبل، لأن هذا شيء معروف عندنا ولا أشكال في ذلك. لاحظوا كيف أن دين الإسلام يقول لك اثبت سلوكيا مع المبادئ السابقة، وتطور سلوكيا مع المبادئ المتطورة. البيوت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متداعية، السقف كانت متداعية تقريبا قامت الإنسان أو أعلى بقليل. توفي رسول الله، انتشرت الفتحات، اقتضت المصلحة أن تكون بيوت المسلمين عالية وأن تزاد قصور أيضا. ماذا قال الإسلام يا مرحبا؟ لم تكن هنالك حجاب في عصر رسول الله، أو يكون كان رئيس دولة وكان رسول الله، كان يقف أمام بابه حاجة أبدا. وفي عصر أبي بكر أيضا ما كان ذلك، نعم. وفي عصر كثير من الخلفاء الراشدين كان الخليفة بابه مفتوح ولا يقف أي حاجب بينه وبين الناس الراشدين. فيما بعد تعقدت الحياة عندما انتشرت الفتوحات، ووجد الأعداء، ووجد المندسون، ووجد القائدين المتربصون شرا بالمسؤولين والخلفاء. ماذا اقتضت المصلحة؟ أن يوجد الحجاج، وأن تغلق الأبواب، وأن تنظم استقبالات الراشدين، وأن تقيد. وهكذا صنع كثيرا من الصحابة في عصر من عصور الخلفاء الراشدين. فهل الإسلام أنكر؟ نعم إطلاقا. بيد القلب أيها الإخوة، جاء عصر كان يحرم استعماله وبيعه بنص الفقهاء، لأن الناس كانوا في ذلك العصر لا يعرفون أي فائدة لبيد القلب. إذا كان بيد القلب هذا شيء تافه لا يدخل تحت اسم المال، لم يكن مالا، وما لم يكن متمولا لا يجوز التعامل به. لماذا كان بيد القلب لا يتعامل به؟ تقدمت الحضارة الإسلامية، وكأن العرب والمسلمين في الغنوب وعرفوا ما هو بيض القدر وما هي الفوائد التي تجنى منها وما هي المرابح المالية وما هي الصناعات التي تؤخذ من نتيجة هذا الحيوان. عندئذ غير الفقهاء ما قالوه وأصبح بيض القدر شيئا يتعامل به ويتجر به، هذا شيء معروف. عندنا قانون يقول الضرورات تبيح المحظورات، اذا ضاق الامر اتسع. بناء على ذلك ما اكثر ما يتبدل ويتغير في شرع الله سبحانه وتعالى. زاد من الناس ياكل ووقفت لقمه في حلقه وغطى به، ولم يكن من سبيل الى ان يتخلص من هذا الخطر الا ان ياخذ زرعه خمر مثل غير الخمر امامه. ماذا نقول؟ بلحظه واحده ما كان حراما اصبح حلالا، بل ربما اصبح واجبا. استعمال الشيء النجس لا يجوز، بلحظه واحده يتحول من غير جائز الى جائز تحت مظله قانون الضرورات تبيح المحظورات. اخبرت سالني السائل الامر، اخبرت حسب القانون الذي رسمته الشريعه للطاهرات والنجسات نقول انه نجس لانه مائع مسكر، اذا كل مائع مسكر نجس. ولكن الان ننظر فنجد ان هذه الماده دخلت في كل الصناعات التحليليه وغير التحليليه، دخلت في كل الأدوية تقريبا، دخلت في صنع سائر أنواع العطور. ولا تظنوا أن في العطور ما لم يستهلك أبدا، كل عطر تجده مائعا لا بد أن يحلل بواسطة هذه المادة بطريقة ما. طيب الكرسي هذا الذي تجلس عليه بهذا الطلاء الذي عليه في هذه المادة، فلو أن يدك كانت مثلثا وأمسكت هذا الكرسي وقلنا أن هذه المادة نجسة ينبغي أن تغسل يدك، كتاب مثلث أمسكت تعبية الكتاب ويدك مبتلة أو عرقة، إذا ينبغي أن تعيدك تغسل يدك. هل في دين الله هذا الحرج؟ ألم يقل الله ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ إذا ضاق الأمر اتسع. نقول بناء على قوانين الشريعة الإسلامية لا دور ولا مانع أن تستعمل مادة الإسبوع في كل الميادين، في كل الميادين ودون أي تفريق. الإمام الشافعي دخل مصر وجاءه الناس يسألون عن جرر موجود من سن مصر، هذه الجرار يعجن فيها برماد من سرجون، سرجون هذا الذي هي مجموعة نباتات يجد فيحرق فيتحول إلى رماد، يخلط رماده بالطين الذي تصنع منه الجرار ثم يسوى. والفائدة من ذلك أن ذلك أحرى أن يبرد الماء، يقطر الماء ويفكيه. جاءوا يسألون طبعا هذا نجس، رماد النجس نجس عند جمهور الفقهاء ولم يستحال. جاءوا سأل الإمام الشافعي قال لهم هل عمت هذه الجرار القطرة كلها أم جهة معينة تسمعه فئة معينة؟ قال له بل عمت هذه الجرار القطرة كلها. فقال إذا ضاق الأمر اتسع، أي إذا ضاق الأمر بسبب الحكم الشرعي اتسع من خلال غصة الربانية. واضح هذا الكلام؟ هذا هو دين الله عز وجل. أرأيتم كيف يتطور مع المتطورات وكيف يثبت مع الأمور السابقة؟ وبناء على ذلك ما في فنقول ولم يتبرمين بالعفيف من احكام دين الله وبالقديم من قوانين شرع الله، نقول لهم تبرموا لكن كونوا علماء، تبرموا من خلال قرار عقلي، لا تتبرموا من خلال ضيق عقل نفسك. عيبا وانتم تمتثلون انفسكم الى الحضاره الحديثه ان لا تتعاملوا مع العقل. كل شيء رايتم جذوره متطوره نحن من قبلكم نقول طوروا فروعه، وكل شيء جذوره ثابته نحن مضطرون يا اسفين ان نقول لكم فروع الثابتات ايضا ينبغي ان تكون ثابته. وهكذا الان نحن قلنا مرارا صلاة الاستسقاء سنة امر بها رسول الله، خرج واداها رسول الله، تجلدت بذل العبودية رسول الله الذي لم يكن يعصي كان معصوما، ألسنا اولى منه بهذا؟ بما ذلك جاء من يقول الا نتصور ان الكلام السكران كيف يكون مجرد هذيان. منذ القدم كان الناس يستسقيه ان ما كانت عندهم تقنية حديثة، ما كانت عندهم وسائل، ما كانت عندهم اقتصاد هندسة ريل، ما كان الى اخره. اما اليوم فالانسان اصبح يملك الطبيعة تحت ابته، واصبحت وسائل التقنية الحديثة تهيئ له كل شيء. لما الاستسقاء؟ والله اذا كان هذا الكلام صحيحا نحن نقول ايضا لنا بالاستسقاء. ها هو داء عام المدى، ولقد حجب الله عنا في مصر نصاب حادث الارض من المطر ان لم اقل اكثر. بالضبط اين هي التقنيه التي استنجدتم بها فانجدتم يا ايها المتطورون؟ اين هو العلم الذي اغناكم عن قطر السماء يا ايها المتطورون؟ لقد رفضتم ان نستسقي، فلماذا لم تستبدلوا بالاستسقاء هذه الفنون الحديث؟ ما رايناكم استطعتم ان تامر السماء بان تمطر عندما نهاها الله عن الانسان؟ ما رأيناكم استطعتم أن تشيروا إلى ينابيع الأرض أن تتفجر عندما أمرها الله بأن تغيب؟ ما رأيناكم استنجدتم بتلك القناظر التي كان به الأطفال يوما ما يقولون إنها تخلق غيوما فتستمطر أمطارا فتهينا عن الأمطار الكبيرة؟ أين هي؟ ها هو ذا الموت المدر، وها نحن النعم من هذه الشدة. اذا الانسان في هذا لم يتطور. ماذا للانسان كاجداده السابقين السابقون يرمق السماء بقرضه اذا رأى مزقة غير ويقول لعلها تحمل لي خيرا استسقي به زرعي؟ تماما كما كان قبل 20 قرن، قبل 6000 عام، 10000 عام او اكثر. كيف كان المزارع الانسان القديم الجاهل كان يستبشر اذا رأى الغيوم آتية؟ الان الرجل المزارع اليوم الفلاح يستبشر بذلك، اليس كذلك؟ اذا هنا ما ينبغي ان نتطور. لو اننا امتلكنا ناصية الحضارة، إذا رأينا أن السماء احتبس قطرة ينبغي أن نخرج فنستسقي. صلاة الاستسقاء ستبقى إلى يوم القيامة. أرأيتم كيف أن سلوكا فرعيا يرتبط مع جزء؟ الجزء متطور تطور، الجزء مستقر ثابت. كيف تتطور؟ كيف تفصل بين الجزء والفرع؟ كيف؟ نعم، وهذا خير مثال اذكره لكم. الان نحن نعم مر على هذه الانهر التي كانت تتباهى بها الشام، ترى حسرة تبكي، لم تمر الا بروائح كثيرة، ولم تجد إلا مستنقعات عتمة. أليس كذلك؟ اذهب إلى ينبوع هذه الأمر، إذا تجد كيف أن هذا الينبوع نفسه قد اضمحل ثم اضمحل ثم اضمحل. اذهب إلى مدى درجة، اذهب إلى مدى الكون. نعم، طيب استنجد متقى الله، والله نحن أيضا نقول لذلك كله استنجد صبر. إذا نحن في هذه القضية كأجدادنا تماما، والرزق ما هو؟ الإنسان يتكلم فقط على مائدة تجد 20 لون من الأطعمة المختلفة، لكن فكر تجد هذه الأطعمة المختلفة كلها تفرعت من مولد ما تطور ولا اختلف. قطرا يهطل من السماء، نباتا يخضر على وجه الارض، البانا تمتلئ بها دروع الانعام، في دور هذا انعاما بلحومها والبانها، قطرا من السماء يهطل، نباتا من الارض يخرج ويخضر. فكر فكر بكل انواع الاطعمه اللذيذه التي تجمعها على مائدتك، فتجد انها كلها اجتمعت من هذا. هل هذه الينابيع الثلاثة للرزق اختلفت منذ اقدم العصور الى الان؟ هل امتلك الانسان ان يضعها تحت كيانه وان يتصرف بها كما يشاء ايها الاخوة؟ لا، ما استطاع. اذا لم يستطع فليطأطئ رأسه ذلا لله عز وجل، الذي هو الذي ينبت لك الارض، وهو الذي ينزل لك القصر، وهو الذي يملأ دروع الأنعام لبنا. نعم، أليس كذلك؟ إذا عرفنا هذا أدركنا بعد الجريمة التي يتحدث عنها رسول الله، إنك لا تدري ما أحدث البعض. المسلمون يعترفون بالله عز وجل، لكن وقفوا أمام الربا فأفلتوا. إلى متى نمتنع عن الربا؟ بلاد الاقتصاد لا يتحرك إلا إذا أكلنا الربا، غير يبدل. وقف أمام قول الله عز وجل وهو يقول إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ميسر، قالوا المنكر كان العرب يفعلونه ليستغل الاقوياء الضعفاء، لكنهم الوضع مختلف. انواع المنكر الان ابدعتها الحضاره، فلماذا منا ولماذا الى اخره؟ غير الوضع. وهو هو المنكر الذي حرمه الله عز وجل. ناس تلميذ ماذا غيروا؟ غيروا بشكل يعني فيه خبث اكثر، والله ما فيه خبث اكثر، لكن فيه جريمه اكثر، فيه وقاحه اكثر. ماذا قالوا؟ قال القرآن ما قال محرم يا أخي، ما قال إن الملقمر والمنصر والأنساب والإسلام حرام، قال رزق يعني منصر، ثم قال فاجتنبوا، ما قال حرام، ما قال حرام. إذا لغيب نقبل ونعانق هذه الأشياء. أنا أسأل أي إنسان عاقل عربي، بس عاقل عربي، ما معنى اجتنبوا أي ابتعدوا عنه؟ ابتعدوا عنه. انظري أيهما أبلغ، لو قال لك الله لا تشربيها الخمر، حرمت عليكم شرب الخمر، أيهما أبلغ؟ أم إذا قال لكم أمرتكم باجتناب الخمر أبلغ؟ لما بيقول لك لا تشرب الخمرة او حرمت عليكم الخمرة، تيجي بتقول ايه؟ انا ما راح اشربها بتتاجر فيها، ما راح اشربها بتصنعها، باكلها، بيعها، بجيبها، باخذها، بسوي فيها، بقول ما يخرجها. البارحتين ماذا قال؟ فاجتنبوا اي ارفعوا ايديكم عن هذا الشيء الرجس، وابتعدوا عنه كل الابتعاد. اجتنبوه فعل ماذا؟ يا ايها العرب فعل ماذا؟ فعل امر، والامر في اللغة العربية للوجوب. الامر في اللغة العربية لماذا؟ يدل على الوجوب. ومن هذا من قوانين تفسير النفوس، اذا جاءك امر من اعلى اليك بماذا تفسر؟ بالوجود. اذا قال القائد لجنده رملا ارمل رملا، ماذا يفهم الجند؟ وجود الرمل. اذا ما فعل ماذا؟ يتعرض للعقاب. واذا جاءك الامر ممن هو على مستواك فهذا الجنى، واذا جاءك الامر ممن هو دونك فهذا دعاء. انت تقول رب اغفر لي امرا تصاعدا من الادنى الى الاعلى، اسمه في اللغه العربيه رجاء ودعاء. زميلا من زميله قال له اسقني كاسمع مثله، ربا قال لعبده اجتنب هذا، قائدا قال لجنده اجتنبوا هذه البقعه. ماذا تفهمون من كلمه اجتنبوا؟ الامر الالزامي الايجابي، اليس كذلك؟ نقيض الوجود ما هو؟ نقيض الوجود ما هو؟ الحرمه، اليس كذلك؟ اجتنب هذا المكان. عدم اجتناب هذا المكان محرم، شيء واضح. فمن اي يعني بحاله واي سخافه لدى من يقول اين كلمه حرام؟ ما هذا الكلام؟ كلمه حرام عباره عن شعار، عباره عن ذلك. شرح لك الحرمه من تعبير ادق واعمق وابلغ. اجتنبوه امرا من الاعلى الى الادنى، يفسر الامر عندئذ به بالوجود. ومن لم ينفذ الوجود يتعرض للعقاب، وتعرض الانسان للعقاب هو معنى ارتكاب المحرم. لان الواجب دائما كل واجب له وجه، الوجه الايجابي اسمه واجب، الوجه السلبي شو اسمه؟ حرام. إذا قال الله عز وجل أوجبت عليكم الصلاة، فعلك للصلاة هو الوجه الأول، نسمه وجود. ترك الصلاة هو الوجه الثاني، نسمه الحرم. نعم. إذا هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم رسول الله، الذين غيروا المدينة مسلمين. طيب يا أخي، إلى متى الفتاة تتحجج؟ يتضع هذا النقاب على وجهها او هذا الحجاب على رأسها. الان المرأة والرجل يشتركان في كل حقل، اذا المرأة ينبغي ان تخرج عنه لانها يشترك في كل حقل. انظر الى الدجل، ماذا نقول؟ اما انهما يشتركان في كل حقل فيما اشار ما قال له. طالما كانت المرأة ملتزمة امر ربها عز وجل، كل شيء استلتزم امر ربها ولتسبق الرجل في كل الموازين. ورحم الله عهدا كانت المرأة المسلمة تشارك الرجل في كل الابيات، انها كانت قد تثبت ثباتها عند امر ربها عز وجل. واما ان تقول انها تشترك مع الرجل او نحن بحاجه الى ان تشترك مع الرجل، اذا ينبغي ان تخرج باديه النحر والظهر والشعر، وينبغي ان تكون باديه النحر، لا انت تلعب بعقولنا، انت تخدعنا ومعذره فعقولنا ليست الى هذه الدرجه من السخف. ونسال الله ان يفتح لك باناس اسخف من ذلك. لايقة. نعم. المرأة السابقة شاركت الرجل في الحرب، في الصناعة، في القيادة، تكلمت القضاء، خرجت وقادت الجيوش بمسكرها. نعم. هذا لا علاقة له بذلك. اذا هذا تغيير لشيء سابق باسم التطور، نحتج ما اليه. والله الضرورات تبيع المحظورات. الشارع قال المرأة إذا وقفت أمام طبيب لكي يطببها فلتره من جسمها ما يحتاج أن يراه دون أي حرج. وإذا تخرجت من إلا بلا تحرج لا تقل على دين ذن منه. هذا عندنا الأمر يعود إلى شيء من هذا القبيل. وبالمناسبة أقول لكم أيها الأخوة، نحن بحاجة إلى أن نعلم كيف نثير ومن يأثر. لا يزال أولئك المسألوننا. أن بعضا من القائمين على المعسكرات التدريب في المدارس يجبرون الفتيات على رفع الحجاب والقصار بين حجابه. أقول لهؤلاء، هؤلاء الذين يفعلون هذا، يا أنا أتحدث وأنا زعيم بما أقول، يجبرون هذه الأوامر اختلاقا منهم. أبدا، ليس هنالك معتمدا من جهة علمية تبرر لهم هذا العمل. لكنهم ماذا رأوا؟ فاستخدت قومه فأتاه، رأوا أناسا أمامهم كالنعام، إذا قالوا من فتاة أو كذا ارفع القصار اخلع الحجاب، قالت سمعا وطاعة، وقال أهلها سمعا وطاعة، وجعل يسكن إلينا يطلبون منا أن نحملهم على ظهورنا وأن نوصلهم إلى مرضاة الله على أساسها. هذه أنا أعلم أن هذه البلدة بالأوامر العليا التي تصدر تمثل توجه الإسلامي سليما. وأنا قرأت هذا التعميم بنفسي، ولكن ما أكثر الذين يصطادون بالماء العكر، ما أكثر الذين يختلقون من عندهم بدون مبرر، ما أكثر الفتيات والنساء المعقدات الله لم يستطعن أن يمارسن شرف التحجب بدون الله يعبرن عن تعقدهن في هذه السلوكات. فاعرفوا واعلموا وكونوا على مستوى الوضع الذي أنتم. الحمد لله رب العالمين.